شيخ أنا بارك الله فيك، من لم يلبي دراسة ووضع دهان على يديه أو رجليه يمنع من وصول الماء، هل يعتبر؟ الدهن ما يمنع وصول الماء إذا كان معيا، ما يمنع الوصول، أما إذا جمد على العضو منع وصول الماء.